ورجله التي يمشي بها يسدده يكون سمعه وبصره وتحركاته في طاعة الله يوفق. ولا يسأل إلا أعطينا ولا يسأل إلا وعدنا، هذا من ثواب الله له إذا استقام على طاعة الله وجهد نفسه لله حفظ الله عليه جواله. ويقول صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: لا تقرب لعبد الذي يسير أن تقربته في ذراعه، وإذا تقرب من ذراعه تقربته في ذراعه، وإذا أتني يمشي أتيته أرضه. والمعنى أنه أسبق بالخير لأوليائه وعباده، متى سابقوا إلى الخيرات وسارعوا فالله خير منهم وأفضل وأسرع وشيء يليق بالله لا يشابه خلقه. نثبت هذا لله على وجه لا يقبل الله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيه ولا تكفير. ويقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني كثير من الناس تضيع على صحته وفراغه، ما يستعمله فيما ينفعه، أما في باطل وإلا في غفلة. فالجدير بيؤمن أن يحفظ الصحة والفراغ وأن يصرفهما فيما ينفعه وينفع المسلمين، تكون أوقات معمورة بالشيء الذي ينفعه أو ينفع المسلمين، ولا تكون سدعة. وفق الله الجميع. الحديث أحسن الله عليك، الصوفية يستدلون به أن الله عز وجل يحل فيهم بسبب أنه يكون سمعهم وبصرهم. هذا من جهل تسجيله وليه قال لا شاء الله يقيده وليه شاء السعادة لو يثنى، معناه أنه يوفق. ولهذا في اللفظ الآخر: فبي يسمع وبي يبصر يبصر وبي يبطش وبي يمشي، يعني بتوفيقي وهدايتي. هذه يفسرها معلوم سمعه قائم به وبصره قائم به ويده قائمة به، ولكن مقصود تسجيد والتوفيق، هذا هو معروف عند العرب وتوسع العرب. ولهذا جاءت الرواية الأخرى: فبي يسمع تبشر له. لكن الصوفية جهلة الضلال لا يفهمون، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم يا شيخ، في بعض الصوفيون على الكفر يختلفون على حسب عقائدهم، وعلى حسب عقائدهم من يعتقد أن الشيخ يعبد من دون الله كفر، نسأل الله. سؤال حجينا ومستاجرين صاحب سيارة، وعندما انسحبنا من المزدلفة خرجنا لطريق كرى ورجعنا من الشارع العام، فنزلنا في السكن ورجعنا ما رمينا جمرات في نفس النهار، ما دخلنا منها يوم العيد. نعم رميتها الله، يعني رمينا ما يحل الظهر والعصر. طيب طال عمرك لي أخي متوفي عليه رحمة الله والمسلمين، فله شرها تعطي من الدولة، فأنا حبيت أني أحجج فيها. هلا للبراثة ما حج فيها؟ للبراثة قسمها بالبراثة، قسمها براثة ورثته هو، ما حجه ولا ورثته.